طيب ننتقل إلى فصل جديد في متابعة الإمام. فصل في متابعة الإمام، متابعة المأموم للإمام، لكن هو كتب لك فصل في متابعة الإمام للمأموم، خطأ طال متابعة المأموم للإيه؟ الإمام. أو خليه فصل في متابعة الإمام وخلاص، اشطب كلمة مأموم اللي عطالك زيادة في العنوان دي. قال: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لابد أنه يبتدئ في تكبيرة الإحرام بعد أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام، بعد ما يخلص من الراك الله أكبر التاني يبتدئ. إنما هو لو ابتدى مع الإمام أو ابتدى قبل ما ينتهي الإمام أو يقرأ الراك أكبر لا تنعقد صلاة، لا تنعقد إيه؟ بل لا تصح. ها؟ صلاة الفرض، معنا بنتكلم عن صلاة الجماعة، صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة. احنا بنتكلم من أحرم مع إمامه، إمامه في صلاة جماعه، خلاص كده. هذه الجماعة يقصد جماعة فرض ولا جماعة إيه؟ نفل، أي جماعة. دخل مع الإمام فين؟ ماشي. لم تنعقد صلاة لأنه لم يأتم بإمامه. ها؟ صلاته باطلة، صلاته باطلة. نعم إيه؟ لا باطلة من أصلها، لأن الائتمام بالإمام واجب، الائتمام بالإمام واجب، وهو تركه عمدا فتبطل صلاته كترك الواجب عمدا في اللي في الفرض. كلمة لم تنعقد صلاته يعني بطل أصل، ما قالش انعقدت نفلة، لم تنعقد لا فرض ولا نفل. فكلام الشيخ هنا: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه ها تكبيرة في الإحرام لم تنعقد صلاته لا فرض ولا نفل. يعني بنتكلم تكبيرة الإحرام بس، لا يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإيه؟ قبل الإمام. ماشي. طيب يبقى هنا قال في الإنصاف ها وجهلا برضو لا تنعقد صلاته، لابد أن يعيد التكبير مرة ثانية عشان يخش مع الإيه. قال في الإنصاف: أما تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه. ولما لا تنعقد صلاته؟ لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته، أو الإمام صلاته لم تنعقد بعد لأنه لم يتم تكبيرة الإحرام. طيب، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، الأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمام، يعني يشرع في أفعال الصلاة بعد ما الإمام ينتهي. ركع يركع، سجد يسجد، ها؟ يعني يبقى يشرع في أفعال الصلاة بعد إيه؟ ما ينتهي، بعد ما الإمام يركع هو يركع، بعد الإمام يسجد هو إيه؟ هو يسجد. لحديث: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا. والحديث متفق عليه. والفاء للتعقيب: إذا ركع فاركعه، وإذا سجد فسجده. يبقى وراء على طول، يبقى وراء على طول. يبقى المسنون أنك تشرع في أفعال الصلاة بعد إيه؟ بعد انتهاء إمامك من الفعل. يبقى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إيه؟ بعد إمام. نعم. ما يجيش هو بيركع أنت تروح راكع، لما يرقع ويبقى خلاص ركع تبتدي أنت ترقع، لما يسجد وخلاص دماغه بقت في الأرض تبتدي أنت إيه؟ تسجد. ما يجيش هو بيتحرك للسجود يتحرك معاه اللي كده. حيقول لا، قلنا حيقول، حيقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، والمأمون ينزل الإمام، وذكرنا هذا، وقلنا ثلاث أقوال في المسألة، قلنا ده ذكرناه في سنن الأقوال بالتفصيل، ارجع لسنن الأقوال وارجع للحشر. قال: وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. إن الإمام يركع قبلكم، أهو الإمام بيركع قبل أنت ما تركع، بعد ما يركع تركع. وهذا حديث أخرجه أحمد ومسلم. وقال في شرح المغني والمقنع وابن رزين وابن الجوزي في المذهب وغيره: يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه، بعد فراغ الإمام مما كان إيه فيه، كان واقف ركع يبقى أنت ما تبدأش تركع لما هو إيه ركع خلاص، واقف وسجد ما تبدأش أنت تتحرك للسجود إلا ما يبقى دماغه على الأرض، ما يبقى دماغ الإمام على الإيه؟ على الأرض. ايوه هقول بس افهم الكلام اللي بيتقال هنا وبعدين لسه هعيده ملخصا بالتفصيل. فاللي انت مش فاهمه وانا بقوله ماشي، انما ما تزودليش حاجه. افهم اللي بقوله بس. شوف ايه؟ بتشوف اللي قدامك، بتشوف اللي قدامك، انت بتشوف اللي قدامك. ما انت باصص في موضوع السجود، انت باصص في موضوع السجود. لو كنت في اول صف شايف الامام، انت باصص في موضوع السجود تشوف الامام سجد ولا ما سجدش؟ الاثنين. طيب اللي في ورا هيشوف ازاي؟ هيشوف الصف اللي قدام. كل صف يشوف اللي وراه، كل صف يشوف اللي قدام، كل صف هيشوف الايه؟ اول صف هيشوف الامام والثاني يشوف اللي وهكذا. فلما يبقى الصف الايه اللي قدامك دماغه بقت في الارض، خلاص انت تبدا تتحرك، كانها كانها حركات ايه؟ متتاليه كده. ها ده ده ورا ده ورا ده ورا ده. ها طيب، قال في شرح المغني، خلاص هذا كلام. قال فان وافقه فيها، هو اللي بيسال السؤال اهو، فان وافقه فيها اي في افعال الصلاه، وافقه في افعال الصلاه او وافقه في السلام كره وصحت، كره وصحت، يعني نوافقه في افعال الصلاه ووافقه في السلام يكره ذلك. ليه؟ لمخالفه الحديث. اذا ركع تركع، ها مش تركع ويركع او يركع وتركع معه، لا للتعقيب يبقى بعده، فلو سويته يكره ذلك، لكن الصلاه صحيح. وذكر ذلك في السلام ايضا، وسياتي تفصيل لذلك، لانه اجتمع معه في الركن. وان سبقه بشيء من افعال الصلاه حرم. وان سبقه بشيء، يعني ركع قبل ما يركع، سجد قبل ما يسجد، رفع قبل ما يرفع، حرم، لقوله صلوات الله وسلامه عليه لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، يعني لا تسبقوني باي حركه من حركات الايه؟ الصلاه. هذا حديث رواه مسلم، والنهي يقتضي التحريم. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار؟ اللي بيرفع راسه قبل الامام يرفع راسه ده يسبق الامام ده، اما يخشى ان الله عز وجل يحول راسه راس حمار، خلى راسه تبقى راس حمار؟ ها، فمما لا شك هذا وعيد شديد يدل على حرمه ايه هذا الفعل، انه يسبق لايه الامام في فعل من افعال الصلاه. فاذا سبق الى الركن اللي هو ايه؟ مش الوعيد ده بيدل على حرمة هذا الفعل. طيب حرمة هذا الفعل اذا فعله وقام يعني قبل الامام عمدا، حكم صلاته هنا؟ قال اهو فمن ركع او سجد او رفع ها من ركوع او سجود قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع. هنا بقول بقى انه لو رفع قبل الامام عمدا في اي حركة من الايه، او قام من السجود عمدا او ركع عمدا قبل الامام، لزمه ان يرجع الى المحل الذي كان مع الامام فيه قبل ان يفعل ما فعله من ركوع او سجود او غيرهما قبل الامام، لياتي به اي بما فعله قبل الامام مع الامام، ليكون مؤتما بامامه. فان ابى الرجوع عالما بوجوبه عمدا اي غير ساه ولا ناس، واستمر على الاباء حتى ادركه الامام فيما سبقه من ركوع او سجود او نحوهما بطل صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر، ولحديث أبي هريرة الايه؟ أبي هريرة السابق، حديث أبي هريرة الايه؟ السابق، لو أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا حديث أبي هريرة، خلاص يدل على هذا الوعيد. قال لا صلاة ناسي، أي لا تبطل صلاة الناس أي غير المتعمد ولا الجاهل، ها وجوب الرجوع أي جاهل وجوب الرجوع، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. لسه حزيد تفصيل. قال هذا الكلام يعني إذا سبق المأموم الإمام إلى الركن، إلى الركن، ها على هذا على القول الراجح في الحقيقة هنا يقول الشيخ أنه إذا سبقه إلى ركوع أو إلى سجود أو إلى فعل ما يفعل، قال عليه أن يرجع، عليه أن يرجع وثم يدرك إمامه قبل أن قبل أن يتحرك. إن إن إن بقى على وضع هذا حتى أدركه الإمام أو ركع الإمام إيه بعده بطلت صلاته. ده قول. القول الثاني هو مجرد تحركه وسبقه للإمام عمدا تبطل به الصلاة. مثال بين قولين إنه هو لم يبطل صلاته لما تحرك عمد إلا ها إن استمر على ذلك ولم يرجع ليدرك الإمام. والقول الثاني وهو الراجح أن صلاته تبطل على كل حال لو سبق الإمام متعمدا، لكن لو سبقه جاهل أو ناسي لزمه أن يرجع، لزمه أن يرجع، أنه هذا عذر. فإن تذكر أو علم أنه سبقه وهو على هذه الحالة وسكت بطل صلاته، حتبطل صلاته على هذه الحال. يبقى إذا سبق إلى الركن على القول الراجح بطل صلاته إذا كان عالما عامدا، لكن على كلام المؤلف اللي احنا ذكرناه هنا يرجع ليأتي بهذا الركن بعد إمامه. فإن لم يفعل، لم يرجع يعني ويأتي هذا الركن بعد إمامه متعمدا، بطل صلاته. لكن إن لم يفعل سهوا أو جهلا لم تبطل، لكن الراجح بطلان الصلاة إذا ركع أو سجد قبل إمامه عامدا، سواء رجع فأتى به بعد الإمام أم لا. ليه؟ لأنه فعل محظورا في الصلاة، فعل محظورا في الصلاة. أما يخشى أحدكم الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأسه حمار، فقلنا أن هذا حرام، فهو فعل حرام في الصلاة، فعل محرما في أفعال في الصلاة، فعل محظورا في الصلاة. والقاعدة أن فعل المحظور عمدا في العبادة، فعل المحظور عمدا في العبادة يوجب بطلانها، فعل المحظور عمدا في العبادة يوجب يوجب البطلان. كمن كمن يعني صلى بغير سترة عمدا مع القدرة على الاستطار، ده صلاته ده صلاته بطل، فعل محظورا في العبادة عمد دون عذر، فإذا هذا يوجب البطلان. وهذا الذي يقتضيه كلام الإمام أحمد أيضا، لأنه يقول في رسالة الصلاة: كيف نقول صلاته صحيحة وهو آثم، هو آثم عشان ركع قبله ولا رفع قبله، فكيف نقول صلاته صحيحة؟ يبقى طالما أنه هو مجرد أن ركع قبل الإمام بطل الصلاة، سجد قبل الإمام بطل الصلاة، طالما أنه فعل ذلك متعمدا، لو فعل ذلك جاهلا أو ناسيا يرجع ليتحرك بعد الإيه؟ بعد الإمام. طب كذلك؟ طيب، هذه المسألة أعيدها تاني بالتفصيل لأن هي فيها تفصيل أكثر. طيب، خلاصة أحوال سبق الإمام في صلاة الجماعة، خلاصة هقولها تاني عالم ما هو لا على الجاهل خلاص هيستمر على الجاهل. يعني لو ركع مثلا قبل الإمام جاهل ماشي كده، وبعدين فضل وعرف ان هو ركع قبل الإمام جاهل واستمر على جاهل حتى ركع الإمام، صلاته صحيح، صلاته صحيح. او ركع قبل الإمام ناسيا وعارف انه لازم يرجع، وعارف انه لازم يرجع، وبعد ما تذكر بقى علم هو عليه، ده صلاته باطلة. فبالجاهل ده لو ركع قبل الإمام واحد بره شايفه قال له الركوع قبل الإمام مبطل للصلاة، فعلمه فارجع تاني حتى تركع بعد بعد الإمام، ما سمعش كلامه وفضل زي ما هو، فهنقول إنه هو علمه. يبقى الجاهل علم أثناء ركوعه، أو الناسي ذكر أثناء ركوعه قبل الإمام. فإذا علم أو تذكر في حال هذه لازم أن يرجع، طالما أن الإمام لسه في موضعه، عشان ما يبقاش عالم أو تذكر أنه سبق الإمام وبقى على هذه المسابقة، يرجع حتى يأتي بهذه الحركة بعد بعد الإمام. لو إيه؟ ما هو لسه الكلام ده لو الإمام خلاص اتنقل، يعني هو ركع ساهي أو ناسي وبعدين الإمام ركع بقى معاه، فلو رجع هيرجع بقى، فهمني؟ إنما طالما أن الإمام لسه هيهم بالركوع أو لسه لم يركع بيلزمه أن يرجع حتى لو كان هو طالع والإمام نازل، عشان ما يبقاش أتى بالحركة قبل الإمام وبعد ما علم يبقى يأتي بها بعد بعد الإمام. واضح؟ طيب، خلاصة أحوال ما أحوال سبق الإمام في صلاة الجماعة على المشهور من المذهب هنا اللي احنا ذكرناه: السبق إلى ركن، إما أنه يسبقه إلى إلى ركن، أو يسبقه بركن، إما أن يكون ركن الركوع أو ركن غير الركوع. كويس؟ يبقى السبق إلى الفرق ما بين السبق إلى ركن والسبق بركن: السبق إلى ركن يركع قبله، يبقى ده السبق الى ايه؟ السبق بركن يركع صاحبنا ويقوم قبل ما يركع الامام، يعني خلص الركن ها يبقى سبقه بايه؟ بركن. يبقى السبق الى ركن يعني معناه ان يركع قبل الامام وبعدين الامام يركع. اما السبق بركن ان هو يركع ويقوم ولسه الامام ايه؟ ما ركعش. طيب او السبق بركن غير الركوع، يعني من فرق الناس العلماء فرقوا ما بين السبق بركن الركوع والسبق بركن غير الايه؟ غير الركوع. فلو سبق بركن الركوع زي السجود مثلا، الامام بعد ما قام من الركوع ها صاحبنا ده راح سجد قبل الامام، يبقى هو ايه؟ سجد قبل الامام بعدين الامام سجد، يبقى سبقه الى ركن. انما لو فرض بقى ان هو سجد وبعدين راح قام قاعد ها يبقى سبق الامام بايه؟ بركن. خلاص. فهنا هنقول سبق الامام بركن سواء كان هذا الركن غير الايه؟ الركوع، او بركن الايه؟ بركن الركوع. وهو في جميع هذه الاقسام اذا فعل ذلك متعمدا ها حرم ذلك، مش كده؟ في جميع هذه الاقسام السبق الى ركن، السبق بركن سواء كان في الركوع او في غير الايه؟ في غير الركوع حرام. انه ايه فعل ذلك الاحاديث الايه؟ حديث ابي هريره السابق اللي ذكرناه. اما من حيث بطلان الصلاه، يعني احنا قلنا ده حرام، من حيث بطلان الصلاه على المشهور من مذهب في اقسام. الاول ان يكون السبق امتى بقى؟ احنا بنتكلم خلاصه احوال سبق الامام في صلاه الايه؟ الجماعه. ان يكون السبق الى تكبيره الاحرام، يعني سبق الامام وكبر تكبيره الاحرام قبل الامام ما ايه؟ ما يكبر تكبيره الاحرام، لا تنعقد صلاه، لا تنعقد صلاه الايه؟ الماموم. وعليه اعاده تكبير بعد ايه؟ بعد امامه، فان لم يفعل فعليه اعاده الصلاه. ماشي؟ يبقى اذا لو كبر تكبيره الاحرام زي ما ذكرنا خلاص لازم يكبر بعد الامام، لو كبر معاه او قبله لم تنعقد صلاته، ويلزمه انه يكبر بعد تكبير الامام. لو استمر على الحاله دي من غير ما يكبر، انه كبر معاه او قبله يعيد الصلاه، ان صلاته لم تايه؟ لم تنعقد. طيب يبقى ده الايه والفعل اللي فعله ده حرام ولا حلال؟ حرام مش كده؟ وصلاته لم تنعقد. الثاني من اقسام الايه؟ السبق، ان يكون السبق الى ركن، ان يكون السبق الى ايه؟ الى ركن. على حسب المذهب يلزمه لان يرجع لياتي بذلك بعد امام، فان لم يفعل عالما ذاكرا بطل الصلاه مش كده؟ وان كان جاهلا او ناسيا صلاته ايه؟ صحيح. خلاص مش ده اللي احنا ذكرناه في المذهب. الثالث ان يكون السبق بركن الركوع، السبق هنا الى ركن مش كده؟ ان يكون السبق بركن الركوع، مثل ان يركع ويرفع قبل ان يركع الامام، فان كان عالما ذاكرا بطل الصلاه. هنا الفرق في المذهب بقى ايه؟ بان الايه؟ السبق الى ركن والسبق بركن. السبق الى ركن ما ابطلش بيه الصلاه على قول المذهب، انه ان الراجح ده المشهور من المذهب، انما الراجح انها ايه؟ فبط. فالقول على المشهور من المذهب انه لو سبقه الى ركن لم تبطل الصلاه، لو سبقه الى ركن لم تبطل الصلاه، لو سبقه بركن تبطل. هنا فرقوا بين الاثنين، على الراجع تبطل كده وتبطل ايه؟ وتبطل كده. طيب الا ان كان جاهلا ناسيا، الا ان كان جاهلا ايه؟ ناسيا. الرابع ان يكون السبق بركن غير الركوع، زي ركن السجود، السبق ركن غير قبل ايه؟ مثل ان يسجد ويرفع قبل ان يسجد الامام، فيلزمه ان يرجع لياتي بذلك بعد امامه. ها يبقى سمى السبق بركن في غير الركوع زي السبق الى ركن مش كده؟ يلزمه ان يرجع لياتي بذلك مع ايه؟ مع امامه، فان لم يفعل عالما ذاكرا بطلت ايه؟ صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته ايه؟ صحيح. ماشي كده؟ الراجح صلاته ايضا ايه؟ باطل. طيب الخامس ان يكون السبق بركنين، يسبق الامام بقى مش بركن، هيسبقه بركنين، مثل ان يسجد ويرفع سجد ها مثل ان يسجد ويرفع قبل سجود امامه ها ثم يسجد الثانيه قبل رفع امامه من السجده الاولى، او يسجد ويرفع يسجد السجده الثانيه ولسه الامام ما سجدش، يبقى هو بيسجد السجدتين، سجد السجدتين والامام لسه ما ابتداش يسجد السجده الايه؟ السجده الاولى. طيب يبقى هنا سبق الامام بايه؟ بركنين. فان كان عالما ذاكرا بطل صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت ركعته، هنا بقى ايه تفصيل هنا ايه انه لو سبقوا بركنين بطلت ايه بطلت الركعة دي يرجع ايه يجيب ركعة ان سبق الامام بركنين وان كان جاهلا ناسيا بطلت ركعته لكن كان عالما ذاكرا بطلت صلاة. والصحيح انه متى سبق امامه عالما ذاكرا في كل هذه التفاصيل الموجودة بقى سواء كان سجود سواء كان ركوع ها سواء رجع قبل امامه او لم يرجع كل هذا الصحيح ان صلاته ايه تبطل بكل اقسام السبق السابقة وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته ايه فصلاته صحيحة الا ان يزول عذره قبل ان يدركه الامام يعني هو ناسي ركع ساهيا قبل الامام او سجد ساهيا قبل الامام وبعدين ابتكر يرجع يبقى لا زال العذر وهو النسيان قبل ان يدركه الامام يلزمه الرجوع لياتي بما سبق فيه بعد امامه فان لم يفعل عالما ذاكرا بطل صلاته الا فلا نعم وهذا ذكرناه قبل كده قلنا النقطه دي قبل كده ها امام ايه خلاص ادركه خلاص يعني لو هو فضل ساهي لغايه لما الامام ركع خلاص صلاته صحيح ما يرجعش انما لو افتكر ولسه الامام ما ركعش او هم بالركوع يرجع هو ذكر ووقع بطلت صلاته ايه ساهي عن الناس طيب وبمناسبة الكلام على السبق ها بركن او الى ركن نذكر احوال المأموم مع امامه احوال المأموم مع الامام اما ان يسبقه واما ان يتخلف عنه واما ان يتابع مش كده يعني الاحوال بقى يعني هذا للفائد فالمأموم مع امامه له احوال اربع اما انه يسبقه اما انه يتخلف عنه اما انه يوافقه اما انه يتابعه متابع دي هي السنة ان بعد ما خلص يعني يوافقه يعني معاه تخلف عنه يعني قبله واسبقه يبقى قبليه ماشي كده في احوال اربعة سبق تخلف موافقة متابعة تكلم على الاول هو السبق وهذا ذكرناه وعرفنا انه ايه انه محرم ومن الكبائر ها بدلالة السنة الحديث اللي ذكرناه حديث ابي هريرة الصحيح وايضا دليل نظري انه اذا سبق المأموم الامام صار الامام تابعا صار الامام هو التابع والمفروض ان الامام ايه متبوع مش تابع مش كده بنت لما تسبقه صار الامام ايه تابع علبت الحكاية مش كده يبقى هذا ايه بهذا السبق حرام ممكن وتكلمنا عليه بالتفصيل بقى خلاص التخلف انك انت تتأخر مع الامام تخلف نوعان اما بعذر واما بغير عذر اذا كان التخلف لعذر فانه يأتي بما تخلف به ويتابع الامام ولا حرج عليه وان كان ركنا كاملا او ركنين واحد مثلا عشان يساك بيصلي ورا ليه ورا الامام او النساء بتصلي مثلا عشان يساك مش شايفة سمع بس خلاص وبعدين النور قطع ما سمعوا قراءة ولا تكبير ولا سمعوا حاجة خلاص وبعدين جه على الركعة الثانية يعني هو كانوا واقفين سمعين قراءة الركعة الأولى بعدين النور ايه النور قطع بعدين النور قطع ما جاش النور إلا على الركعة الثانية فسمعوا مثلا كانت في الجمعة ها سمعوا سبح اسم ربك الأعلى وراح قطع في الكهرباء جاء الركعة الثانية ها جه النور لو بيقرأ في الغشية وهم كانوا لسه واقفين في الركعة الأولى ما عملوش حاجة ها نقول ايه دول ها بطلت صلاتهم ما بطلت هؤلاء معذورون انما يلفقوا بقى بين الركعة الاولى امام والركعة الثانية ويعملوا نفسهم ركعة خلاص يكملوا هذه الركعة مع الامام ويبقى هم هيطلعوا بركعة من ركعتين الايه من الامام ويسمى هذا الايه ويسمى هذا التلفيق ماشي واحد مثلا عايزين يسال ايه سرحان كان بيفكر في حاجة والامام ركع وقام وسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية وصاحبنا سهيان افتكر يعمل ايه يأتي بهذه الحركات ها تباعا حتى يدرك الايه الإمام طالما أنه فعل ذلك ايه يعني لعذر تخلف عن الإمام بعذر ها بركن أو ركنين لكن لو تخلف عن الإمام بعذر حتى وصل الإمام إلى الموضع الذي هو فيه من الركعة الثانية يلفق بين الركعة الأولى والركعة الثانية للإمام ركعة عليه واضح زي الحكايه اللي حكيتها بتاع النور اتقطع في صلاه الجمعه وايه هاي ها طبعا لما نقول هو بيسالني سؤال بيقول لي بعد ما يسلم الامام يجي بركعه ثانيه طبعا هو كده ما صلاش غير ركعه واحده بس الماموم ها تخلف عن الامام ركعه ليه لعذر هو زي ما هو قال لو قال ان هو ايه لو سبق الامام بركنين لو سبق الامام بركنين لعذر قال ايه؟ طب طول ركعة يقوم يجيب ركعة بقى بعد ما يخلص الايه؟ بعد ما يخلص الامام. ها؟ لان هو خد من علم في قراءة الركعة الثانية او في ركوع الركعة الثانية. فالمهم على اي وضع بيلفق ما بين الركعتين ايه؟ ركعة. مش كده؟ طيب يبقى ده اللي ايه؟ اللي هو مسألة التخلف ليه؟ لعذر. طيب التخلف لغير عذر، التخلف لغير عذر اما يكون التخلف في الركن او التخلف بايه؟ بركن. مش كده؟ اما يكون التخلف في ركن او التخلف بايه؟ بركن. عرفنا يعني ايه التخلف في ركن؟ ها؟ يعني الامام ركع وده صاحبنا لسه ايه واقف ما ركعش، او التخلف بركن واقف وركع وقام وهو لسه ايه واقف. مش كده؟ فالتخلف في الركن معناه ان تتاخر عن المتابعه لكن تدرك الامام في الركن. يعني مثلا في مثال ايه؟ امام سجد السجده الاولى وقام للسجده الثانيه وانت لسه في السجده الاولى قاعد تدعي، دعاء دعاء طويل مش عايز تسيب الدعاء وسبت الامام قاعد، هذا يكره. هذا ايه؟ هذا يكره، لانه انما جعل الامام يتم به. فالفاء للتعقيب، فاذا ركع فاركعه فاذا سجد فايه فاسجدوا. قام تقوم على طول، ما تقولش اكمل الدعاء. حتى مثلا هو ركع وانت بتقرا في السوره مثلا سوره القراءه المستحبه مثلا ونقص لك ايه ولا ايتين وخلص السوره، تقول لما خلص السوره واركع معاه، يكره ذلك. ركع ترك، ركع ايه؟ ركع ترك. يبقى هنا التخلف عن الايه؟ عن التخلف في الركن ان تتاخر عن الايه؟ عن المتابعه، لكن تدرك الامام في الركن الذي انتقل اليه. مثل ان يركع الامام وانت ايه؟ لسه ما ركعتش، بتخلص القرايه وبعدين تركع ايه؟ تركع. او الامام قام من السجده وانت لسه ساجد، ها؟ افضل لسه برضه ساجد. بعض الناس يفضل الايه؟ الامام قام من السجده وده قاعد عمال يدعو، يظن ان هذا ورع، يظن ان هذا ايه؟ يعني افضل، مع ان هذا فيه مخالفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كراهه لفعل هذا، انما جعل الامام ليتم ايه؟ ليتم به. طيب ها؟ احنا بقى خلاص فصلنا الكلام في الفتح، فصلنا الكلام في الايه؟ في الفتح. ماشي؟ يعني فمش هنعود للكلام، الفتحه ليها كلام خاص. مش كده؟ الفتحه ليها ايه؟ لها كلام خاص. يعني قلنا الخلاف فيها وذكرنا، مش هنعيد ثاني. طيب ده التخلف في ايه؟ في الركن. ماشي؟ وهذا الفعل ايه؟ مخالف للسنة ويكره. طيب التخلف بركن معناه ايه؟ يعني ان الامام يسبق البركن، ان يركع ويرفع قبل ان تركع، او يسجد ويقوم، او بمعنى صح انت سجد السجدة وهو قام وسجد وقام وانت صاحبنا ايه؟ لسه عدل في السجدة ليه؟ السجدة الأولى. فالفقهاء يقولون ان التخلف كالسبق، التخلف كايه؟ من ناحية الحكم. فإذا تخلفت بالركوع فالصلاة باطلة، زي لو سبقت بالركوع فالصلاة ايه؟ باطلة. تخلفت بالسجود زي لو سبقت بالايه؟ يعني الأحكام في السبق زي الأحكام في الايه؟ زي الأحكام في التخلف، من حيث بطلان الصلاة من عدم، مش كده؟ طيب فعلى هذا إن تخلفت بالركوع فصلاتك باطلة كما لو سبقته به، وإن تخلفت بالسجود فصلاتك على قولهم هذا صحيح، لأن التخلف بركن غير الركوع. لكن على القول الراجح الذي ذكرناه، إذا تخلف عنه بركن لغير عذر سواء كان ركوع أو غير ركوع بطلت صلاته. ماشي؟ طيب وعلى هذا لو كان الإمام رفع من السجدة الأولى وتخلف المأموم، الإمام رفع من السجدة الأولى وتخلف المأموم يدعو في سجوده حتى سجد الإمام السجدة الثانية بطلت صلاة المأموم، لأنه تخلف بركن. وإذا على القول اللي في المذهب إنه كده ما تبطلش، لأنه ركن غير الإيه؟ غير الركوع، مش كده؟ لكن على القول الراجح تبطل. وإذا سبقه الإمام بركن فأين تكون المتابعة؟ مش كده؟ معنى ذلك تبطل إيه؟ تبطل صلاة. طيب يبقى إحنا اتكلمنا على إيه دلوقتي؟ اتكلمنا على السبق، اتكلمنا على الإيه؟ على التخلف. نتكلم عن الموافقة، إنه يوافق الإمام في الأفعال. وهم أو الأقوال. يعني اما انه يوافق الامام في الاقوال واما يوافق الامام في الايه؟ في الافعال. الموافقه في الاقوال لا تضر الا في تكبيره الاحرام والايه؟ والسلام. يعني مثلا لو كان الامام بيقول التشهد وانت بتقول التشهد معاه بل لو سبقته ولو تأخرت عنه لا يضر في الأقوال. بتقول في تسبيح الركوع السجود قلت ثلاثة وقلت واحد قلت خمسة هو قال اثنين، فالايه فالتخلف في الأقوال أو السبق أو الموافقة ذلك لا يضر إلا في تكبيرة الإحرام والايه والسلام. وإحنا طبعا ذكرنا التفصيل في ايه في تكبيرة الإحرام. السلام إن سلم قبل إمامه عالما ذاكرا بطلت صلاة، إن سلم قبل إمامه عالما ذاكرا بطلت ايه صلاة، وإن سلم قبل إمامه ساهيا جاهلا لازم هو أن يسلم بعد تسليم إمامه، فإن لم يسلم بعد تسليم إمامه وبعد ما تذكر بطلت صلاة، بطلت إيه بطلت إيه صلاته أيضا. وطيب إن سلم بعد ما سلم الإمام التسليم الأولى، هو راح يسلم التسليم الأولى بعد ما سلم التسليم الثاني، هو راح يسلم التسليم الثاني، يعني ابتدى التسليم الأولى بعد ما انتهى الإمام من التسليم الأولى وقبل أن يسلم التسليم الإيه الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم يسلم. بعض الناس كده أول الإمام يخلص التسليمة الأولى تروح وراح ميه راح مسلم، وبعد ما يسلم الثاني راح مسلم. الصلاة صحيحة لكن الأولى أن ينتظر حتى يسلم ليه الإمام التسليمتين ثم يسلم. ها؟ تبع إيه؟ تسليمتين دول حاجة واحدة بتعملهم زي الركوع زي السجود، تستنى ما يخلص بعدين تسلم التسليمتين. ليه؟ حتى وإن كانت سنة ماشي، ما أنت بتتابعه. ما انت بتتبعه في السنة. اي نعم الاصل هي متابعة الامام وان السلام شيء واحد. طيب يبقى احنا تكلمنا عن الموافقة. طيب دي الموافقة فين في الاقوال، عايزين موافقة في الافعال. موافقة في الافعال انك يعني اما يركع تركع معاه، اما يسجد تسجد معاه، ها هذا خلاف السنة هو مكروه. الصحيح انه ايه أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسجدوا حتى يسجد، ها؟ وهذا الحديث رواه أبو داود. وأيضا في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده أو أمر لا يحني منا أحد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعد. أما الركوع ما حدش فيهم يبدأ يحرك وسطه عشان ينزل يسجد لغاية لما يلاقى الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أتم سجد، نقع سجودا بعد ما يقع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمرو بن حريث عند مسلم فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا، أهو برضه ما يبقى خلاص يتمكن رأسه، بل حديث أنس عند أبي يعلى حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، ما يبتدوش يتحركوا لغاية لما يلو تمكن منين؟ مش أول نقول الله أكبر وهو جاي يسجد يروح إيه ساجدين، ها؟ لا مرتبط بالسجود. وهل النداء يكبره؟ ما أنت بتشوف الصف اللي قدامك زي ما قلنا، أنت بتشوف الصف اللي قدامك، الصف اللي قدامك سجد تسجد، ما سجدش ما تسجدش، ها؟ ما هو كده مش صح إن إحنا كنا في حركة واحدة. هذا خطأ، أو مش كلام الصحابة، هو في أكثر من حديث أنه إذا قال سمع الله لمن حمده لا يحني أحد منا ظهره حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، ما فيش حد يبدأ يتحرك أبدا لغاية لما يبقى دماغه على الأرض وإيده على الأرض ومتمكن من السجود. أما هذا لا يفعله الناس، ده الإمام هو نازل بيبقوا نازلين معاه، وكمان لو كان راجل كبير ولا حاجة نازل بالراحة على قده وهو واحد شاب يصلي وراه بيسجد أبدا بيحصل، وده غالب أحوال الناس. يستنوا غاية لما ويكبر وهو واقف وبعدين يسجد، ولا يكبر لما يسجد، ولا يكبر وهو نازل يسجد. ذكرناها حديث سنة الأقوال، ها؟ هو في حديث أنه يكبر قائما، يكبر إيه قائما، وفي حديث في سنة الترمذي أنه يكبر أثناء الهوي وهو نازل، فكلاهما صحيح. وإن ذكر الشيخ ناصر أنه يكبر من قيام، يكبر من قيام ثم يسجد، لكن حديث ذكره الترمذي وهو حديث يحتج به كما ذكر ابن حجر أنه كان إيه كان يكبر أثناء الهوي، كان يكبر أثناء إيه أثناء هويه، فسواء كان التكبير وهو واقف وبعدين يسجد أو يكبر وهو يهوي إلى الإيه إلى الركن، حتى قالوا أنه يملأ الركن بإيه بالذكر، بدأ ذكر الركن ده هو بيتحرك، فما تتحركش انت لغايه لما تشوفه تمكن منين؟ من السجود. تمكن من الايه؟ اخل كثير من الناس بهذا. ايه هو هنقول خلاف السنة ما علمهم السنة. انت ما تعملش خلاف السنة عشان الناس. انت علمهم السنة يا ناس. انا بكبر نايف لسه ما سجدتش ودي السنة اكبر من قيام ثم اسجد او اكبر وانا بس. فما تسجدوش لغاية لما انا احط دماغ على الارض. اقول له الصحابة يقولوا كده لا يحني منا احد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ثم نقع سجودا بعد. وحديث انس حتى يتمكن من السجود كمان ما ينزلوش غايه لما يتمكن من السجود. اي اكثر من حديث صحيح ما يتحركوش. حد يقول انت مع الناس اللي وراك بيسجدوا قبليك عشان انت ايه كبرت وبعدين ايه وبعدين سجدت. يعني اشياء ما هذا القبيل. يعني نعلم الناس السنه الاولى بدل ما احنا ايه نهيئ نفسنا على مزاج الناس. لا نعمل زي ما الصحابه كانوا بيعملوا ما ينزلوش للسجود لغايه لما امام ايه إيه؟ وانت بتسابقه ليه؟ هتخلص قبله؟ مش هتخلص قبله. رحت يمين رحت شمال ما انتش طالع من الصلاه قبل ما يصلي. فما بتسابقه ليه؟ يعني ما هو الواحد لو فكر بعقله لا بالنقل ولا بالعقل مسابقتك لامام فيها فايده بل فيها مضره. فيها ايه؟ فيها مضره ما فيش فيها فايده. طيب يبقى ده الايه الامر الثالث. مش احنا ذكرنا اربع اشياء سبق تخلف موافقه متابعة. المتابعة ليها السنة بقى. وإيه معنى المتابعة؟ أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة فور شروع إمامه لكن بدون موافقة. بدون إيه؟ بدون ما تكونش معاه. فإذا ركع تركع وإن لم تكن قراءة ويعني وإن لم تكن قراءة واجبة يعني كانت قراءة مستحبة وهو ركع ما تقولش أكمل الركوع الصورة أو أكمل الآيات ويرك تركع معاه لأنك مأمور بالإيه؟ بالمتابعة. ماشي كده؟ طيب خلاص يبقى دي أحكام اللي يستقنع فوع إمامه. شروعه في الركوع بنقول ركوع المأموم فور ركوع إمامه مش كده؟ هو شروع المأموم في الركوع بعد ركوع إمامه الاثنين واحد. لا لا لا بعد ركوعه مش احنا بنستدل بعد ركوعه بعد ما يركع الإمام إذا ركع باسم ركع ما نقولش إيش شرع في الركوع شرع في الركوع إذا ركع يبقى خلاص يبقى اسم ركع فاركعه يبقى أنت بعد ما يركع واسم راكع ترك بعد ما يركع واسم راكع إيه ترك. طيب تخفيف القراءة ننتقل بعد كده للفقرة الثانية. تكلمنا على إيه مسألة إيه متابعة الإمام. تكلم بقى على ايه قراءة الامام. يسن التخفيف يسن الامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل. جزاك الله خير. بسم الله. طيب يبقى هنا يقول ايه ويسن الامام التخفيف اي تخفيف الصلاة مع الاتمام اي اتمام الصلاة لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيه مستقيم اي المريض والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. والحديث متفق عليه. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيمة والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وتكره لإمام سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن له فعله من مسنات الصلاة. مش معنى أنك تخفف تخل بالسنن. لا يعني في الحقيقة أنت تلتزم بالسنة. الإتمام هو الالتزام بالإيه بالسنة كما سيأتي. ومحل استحباب التخفيف ما لم يؤثر المأموم التطويل لأنه إنما استحب التخفيف لأن توفر الجماعة به أقرب ولأن التطويل ينفره لما يعرفوا أن الجامع ده بيطوله. يعني برضو هنعرف التطويل يعني بيطوله يعني خلاف السنة بيطولوا هيجروا ما يجوش لما يعرفوا ان الجامع ده بيصلي صلاة معتدلة يعني على السنة والسنة تخفيف والسنة ايه والسنة تخفيف فيعلموا انهم يصلون صلاة معتدلة يأتون لو زود يبقى الناس حت ايه حتجري. يبقى ايه لازم يلتزم بالسنة بس ما يتبعش اهواء الناس ما يتبعش ايه هنقول لسه هنفصل خلاص ما لم يؤثر المأموم التطويل. في الحقيقة الكلام ده ما يكونش في مسجد ابدا مفتوح الابواب الناس بتدخل حتى ولو انت معروف ان ده جامع سنية وخلاص بيطولوا براحتهم خلاف السنة. ما انا عايز اقول ملتزموا بالسنة يبقى هو ده التخفيف. انما هم بيطولوا زي واحد مثلا صلى مين العشاء مرة بصورة الاحزاب ده مما شك خلاف السنة خلاص صورة الاحزاب كلها ركعتين في ركعة ربعين في الركعة الاولى وربعين في الركعة الايه التانية. وقام واحد خاني معاه ليه حق اللي خاني معاه طبعا مما لشك لانه ايه فعل خلاف الايه فعل خلاف السنة. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل لأنه إنما استحب التخفيف لأن توفر الجماعة به أقرب ولأن التطويل ينفرهم. فأما إذا اختاروه لم يكره لزوال علة الكراهة. اختاروه فين؟ احنا بنقول لو مسجد أبوابه مفتوحة للناس يبقى لازم يلتزم بالسنة لازم يلتزم بالسنة. لكن لو بيصلوا في البيت باب مفتوح بس براحتكم بقى عايزين تصلوا العشاء ها في ساعتين صلوا الركعة الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران ومتفقين على كده صل ماشي. لكن في جامع مفتوح الناس عارفوش تصلي وراك يبقى لازم تلتزم بالسنة ما تتأخر عن المواعيد التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وما تطول خلاف ما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. هتقفل باب الجامع ويبقى الجامع بتاعك كل وحدكم ما حدش يدخل ما تيجوا تصلوا تروحوا قافلين والناس يجوا تلاقي الباب مفتوح ماشي براحتك. انما الباب مفتوح اللي بيخش يصلي ما ينفع هذا خلاف الايه خلاف السنة. نعم ولو كانت معروفة يبقى فعلهم هذا خلاف السنة فعلهم هذا الذي فعلوه خلاف الايه خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع ذلك وما رب أصحابه هكذا بل الأسلوب الذي رب به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته نربي ولا نخترع أسلوبا نربي به الناس خلاف ما رب به النبي صلى الله عليه وسلم صحابه. نطيل كما كان يطيل يعني على نهجه على هديه. لكن هو لما معاذ صلى بالبقرة في العشاء قال له ايه خلاص وحدد بقرة وانت من الان انت هتصلي بقرة ما تبصلهمش انت هتصلي العشاء بسبع اسم ربك الاعلى بلدك عزو غشين قالوا لك طولت قالوا لك مش هصلي الا كده عجبكم مش عجبكم هاتوا امام غيري. هي دي صلاتي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم امر ايه امر بيها مش هتصلي على مزاج الناس تفهم انت تعلمهم السنه وانت لو صليت بسبع اسم ربك الاعلى عمر ما حد يقدر يتكلم عمر ما حد. انما لو حضرتك صليت بيهم مثلا بالانبياء مثلا في الركعه الاولى او المؤمنون ثلاث ارباع ولا اربع ارباع ها هيطلعوا يضربوك وليهم حق ها لا ليهم حق طبعا لانه فعل من العلماء من قال يحرم ان يزيد فوق السنه إذا فعل محرما يستحق عليه العقاب. أيوة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يجي مرة في المغرب ويصلي بالأعراب بس في هذه الحالة يقول للناس طالما أنه لأن الغالب ما كان يصلي كذلك صلى مرة بالطور وصلى مرة بالإيه بالأعراب ماشي يقول للناس السنة أنني ما أصلي المغرب دائما إيه بالصور القصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالأعراب وصلى مرة بالطور النهاردة هنصلي بالأعراب مش عشان يبقوا داخلين عارفين هم ايه واحد عارف ان هو ربع ساعة ولا عشر دقايق هيطلع وحناس في البيت مستنيين ولا سايب الحاجة على النار رايح يشوفها ولا بتاع وده طالب العرف يبقى هنا لابد انه ايه انه يعلم الناس في هذه الحالة ويصلي بالعرف لانه بيطبق الايه وبس مطبق السنة وفعلا يستحب ان يفعل ذلك بس يعلم الناس ومرة يا ناس احنا هنصلي المغرب المرة دي بالعرف هنصلي المغرب المرة دي بقدر الاعراف التزاما بالسنة. لا ده ليه ان هو يكمل الصلاة لوحده ويمشي زي الرجل اللي هو كان سايب البستان بتاعه والمية ايه والمية شغال مش كده. وبعدين ابو هريرة رضي الله عنه من معاذ كان بيصلي بالبقرة مش كده فالراجل تجاوز في صلاته وسابه مشي يعني انه يعني رجع واكمل الصلاة او خرج من الصلاة وراح ايه مصلي لوحده المهم ساب الجماعة ومسألة يجوز أن يترك الجماعة إيه؟ يترك الإتمام بالإمام لعذر. فهو مثلا نفترض أن هو قال للناس ونبههم وبعدين جه دخل واحد ها مش عارف الإيه الحكاية دي وصلى وده ماشي خلص ربع والتاني والتالت والرابع والخامس ولا عملية هي مش ماشية معاه، يكمل صلاة الواحد ويطلع، يكمل صلاة. طبعا ده إذا كان فقيها، أما يعني عامة الناس حبص لإيه، صاب الصلاة وخرج على طول من غير ما يكمل لوحده ولا حاجة. ها؟ نعم ماشي. ما هو ما كانش بيعلم. نعم هو طبعا هو سؤال وجيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الأعراف ما لهمش أنا أصلي لكم الأعراف، صل ماشي. ها؟ لأنه هو صلوات الله وسلامه عليه نعم بيشرع للإيه، بيشرع للناس. لما كان حيقصر الصلاة ما لهمش أنا حقصر، صلى وأحكان حيجمع ما لهمش حجمع الإيه الصلاة، مش كده؟ في مقام الايه، في مقام التشريع. لكن الان لبعد الناس عن السنه وفي نفس الجهل الناس يعلمهم حتى لا توقعهم فين، في الحرب. فالاعلام فيه مصلحه ما فيش فيه مفسده، بل السكوت هو اللي هيبقى فيه ايه، فيه مفسده. طيب يبقى هنا اللي ذكرناه يسن الامام التخفيف مع الاتمام، والتخفيف قسمان. ها زياده لما مضى، التخفيف قسمان، تخفيف لازم، لازم تخفف، وتخفيف عارض، وكلاهما من السنة. أما التخفيف اللازم هو ألا يتجاوز الإنسان عما جاء به السنة، ما تزوج عما جاء به ليه، عما جاء به السنة. فإن جاوز ما جاء به السنة فهو مطول، ماشي. اللي تجاوز عما جاء به السنة عبا اسمه إيه، اسمه مطول. طيب أما العارض، تخفيف العارض هو يكون لسبب يقتضي الإجاز، سمع صوت ولد صغير يبكي، فهو داخل ناوي يطيل بقدر السنة يخفف، يبقى هذا التخفيف العرض وده جاء به السنة. دليل التخفيف اللازم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ إذا أم أحدكم الناس فليه فليخفف، أو ذكر من فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وذا صلى الناس فليطول إيه ما شاء، ده في حديث أبي هريرة. والثاني أفتنون أنت معاذ، ها؟ طب ده دليل التخفيف اللازم، أنك لازم تخفف، يعني تخفف تصلي زي ما الرسول كان يصلي. ها طيب، ودليل التخفيف العارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمي صلوات الله وسلامه عليه. يخش ناوي يطول يسمع بكاء الصبي يتجاوز في صلاته، ها، خوفا من انشغال قلب أمه عليه. والحديث رواه البخاري من حديث أبي قتادة. وقول الشيخ هنا يسن التخفيف مع الإتمام، معنى الإتمام هو موافقة السنة، وليس المراد بالإتمام هو يعني يقتصر على أدنى الواجب، لا، معنى الإتمام كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني قصر أو أو أو قول سواء في تمام، أو قول أنس لا تذكر النص بالضبط كده، كان إيه؟ كانت صلاته قصدا، قصدا ما هي في تمام، يعني لا يطيل ومع ذلك ايه يعني يركع، ها، حتى يطمئن ويسجد حتى ايه يطمئن، ها، يعني كانت الصلاة قصدا في ايه، في تمام، يتم ركن الركوع ويتم ركن الايه السجود ويطمئن ايه فيه، وكذلك قصدا لا يطيل إطالة يشق بها على الايه، على الناس. طيب وبالتالي بالنظر في هذه الأدلة وخصوصا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، يبقى هذا يبين أن التخفيف هو الموافق للسنة وأن ذلك واجب. وإذا زاد الإنسان عن السنة فهو يعرض نفسه في الحقيقة لليه؟ للدخول في دائرة المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا لم يغضب في موعظة مثله، حتى قال لمعاذ أتريد يا معاذ أن تكون فتانا، ها؟ تريد أن تكون فتانا، يعني تفت الناس تخليهم ما يصلوش، أو اللي بيجي يصلي جماعة يسيب الجماعة ويجيش، فأنت تكون فتنت الناس عن إيه؟ عن ديني هكذا. أتريد يا معاذ أن تكون فتانا أو فتان أنت يا معاذ؟ ولهذا في القول كما يقول العثيمين الذي تؤيده الأدلة أن التطويل الزائد على السنة حرام، التطويل الزائد على السنة إيه؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لذلك. والتخفيف الذي يؤذن به هو ما وافق السنة لا ما وافق أهواء الناس. فلو صلى إنسان في يوم الجمعة مثلا بصورة الجمعة والمنافقين، ده مطول ده؟ لا، هو مخفف، هو ده حد تخفيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي كده. طب لو صلى يوم الجمعة في الفجر بالسجدة كلها والإنسان مطول ده؟ لا، هو ده التخفيف، هو ده ما ترك السجدة والإنسان قط النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ولا يجي قبلها بآيات ويصلي وبعدها بآيات ويركع، أو قبلها بآيات ويقرأ وبعدها بآيات ويركع، فما فعل ذلك؟ كان يقرأها كاملة، زي ما بيعملها بعض الناس، يجي صورة السجدة قبل السجدة بثلاث أربع آيات، وبعد السجدة بثلاث أربع آيات، ويروح ساجد السجدة وخلاص. هذا خلاف السنة. فالسنة أنه كان يقرأ السجدة كاملة، ويقرأ الإنسان إيه؟ كاملة. يبقى هو ده حد التخفيف، يبقى حد التخفيف لا يخضع لأهواء الناس، لكن للمقياس الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي، عرفنا بحد التخفيف. وبالمناسبة احنا ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح كانت بين 60 آية ومائة، وكان في الظهر على النصف، وكان في العصر على النصف من الايه؟ من الظهر. وكان المغرب غالبا ما يقرأ بقصار الايه؟ المفصل، وأحيانا يطيل، حتى قرأ بالأعراف مرة وبالطور مرة. وفي العشاء كان يقرأ بأواسط المفصل، سبح اسم ربك الأعلى، ولا تاك حديث الغاشية والبروج، في مستوى ايه؟ في مستوى ذلك. هذا ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونقف عند هذا الايه؟ عند هذا الحد. بيتوضب تاني وبيكتب كتاب غير كده، عايزني كله الحواش مطلوب. الحمد لله رب